يقول صدقة التطوع، تطوع مالت أنت بفلاغوته يمتسطو الله يسجدده سايحون لزكاة أنت أجر فلقه يمتسطو مالتنو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يتقي النار فليتصدق ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أن أنت سوى شالو النبي صلى الله عليه وسلم يمتشل كالي إباكه بانتنا بجهنب مكلاك يا عرق بانتنا بجهنب جهنب وا إسات يتقاتل نبال بالو ودان تسيمتا بانتنا بجهنب مكلاك يا عند براتويم عند قدقدا أدرق إنينا كهمارتنو بمن ولو بشق تمرة ولو قماش تمر بهونم قماش تمر انكوان بتهون كجهنب تارك أهل حقيقة السكونة واندموج قماش تمر أتناكات عند بر أتناكات قماش بر أتناكات بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو بفرس يعني يفيل انتنا لا دلم فيل اقروا مريت رقط امي هاد اقروا ما نيبالوا على هالمس هلو زي تقورتون ميتالوا على اللم ياتشي نقر أبسله مرك امتتاتنا سوي منكات يفيل ويميبق اقر بهونم أتناكات بزا كجهنب لتدن تشيل الله هلال النبي صلى الله عليه وسلم فليتصدق ولو بشق تمرأ. طيب شق تمر مالت يعني قماش تمر مالت نو قماش تمر يلوم سويو بتعم دهانو يلوم فمن لم يجد فبكلمة طيبة تقربا بمن نقاقر صدقانو متفوك من نقاقر أهون سنو يقويونو كونو يتدار يود إنا تقربا من نقاقر فقق بمالت مساق من شعوتنا يعني الله دلم لسلس يالي انتن من نقاقر راسو صدقانو إلى النبياتشن. طيب ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة كل ترون قريم تدرقوا صدقة نوالو ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق راسو راسو لقوى الدنيا لو اندمه لزمده لقوى ربيته يعني عند قزي ستقنانيو فقق بله مقنانيت راسو صدقة نو قناسات النقاقرو كونو نكوستر بله كنتن كمالت فقق بله يعني فتن أبرته مقابلو راسو تلك صدق أنا ويلالو وأن تفرغ من دلوك في إنائه دم وسوي من كاو لمثال بند بدقاد يتكفروا وهاي اللو سوتشو ز بالدي يسجبو هاي يامت اللو هذا لمدي بس بقطر بالدي تجبر تسجبنا كذا وهلا وهاي زوي وطال نجنا بال تسجب كذا وهلا وهاي زوي وطال كذا ببالدي هرجة وده قدرنيا ويم وندمه بنتن وده وندمه بالدي وها بتسات أو راسو سرق أنوالو كني قال لا شو لمسالة برشكو هرجة وها لما تتقبله تكادنا تتقله أنت كده تحبوا على دمو نجنا كده كان تقولي الله سو كسات أو سرق أنوالو مع إنه وها وبجنزب على تجذب وهاو يعني تهدلم يمنقستنا يمسجدنا لكن راسو وهاو كأتا لذاب بقونه يعني لمستأتو بتقام صدق أنوالو لمسالي بمكة زمزم وها سنتأتا كاسات هالي كاسات عند كاس عند كزي كتتا هالي تتألو هالي أدلم ليلا كاس نمتوصلو أهون أنتي قوش بلا زمزم وها ستتأتا كتقبكم هالا تتهو كمهيد يعني كانت قوان يالو كأتا بتسات أو السو اصلا انت كهرك اللي تطع يشلال السو لكن درغيتو تملكتو انغدي قد تسطو اندي من يسموال شكرا نوميله السو اجرا غني انت ما اجرا غني معناتنو سلازي اونته نو جننا بقلالو من تغنيو كجهنم مراقم بطام بقلالو نو كجهنم لمراق يمشالو لكن انيا بطام بزي سنفنالن حقيقه اذا ولو ان تفرق من دلوك دلو مالت بالدي معناتنو وهم يوطابت بالدي بزارغه وده غادنيا ويم وده وندمه بالدي وهابت كدالت تلقو اجر نو يلالو واولى الناس بالصدقه الاقربون دمو عند نغر الله وندموش بزو سوتش ميساساتو بزي حالو صدقه ايهون زكات بمجمريا مسطت يالبه ماوق قالبه حالو واولى الناس بالصدقه الاقربون زمد يالو وده ليلا سو صدقة مستأت ولا زكاة مستأت أي بجم أي بكام طروا دلهم هنا قر وذو الأرحام زمد مارتنا ذو الأرحام زمد لأن الصدقة عليهم تحتسب صدقة وصلة رحم لزمد كستة صدقة كو ሁለት አጅር እኮ ነው ያለው። የሰደቃው አጅር አለህ፣ የዘመድ አዝማድ ደግሞ የሲለት ረሒም የሚባለው እንትን አጅር አለህ ማለት ነው። ወላ የሊቁ ቢሙስሊም፣ አንድ ሙስሊም ይህን ስራ መስራት እኮ አያምርበትም። ምንድን ነው እሱ? ወላ የሊቁ ቢሙስሊምን አን የጅደ አህለሁ ሚን ዘውጀትን ወአውላድን وأن يجد أقرباءه الأقربين من أب وأم وأخ وأخت وعمة وعمة وخال وخالة محتاجين فقراء ثم يتركهم ويذهب إلى الأجانب يواسيهم بماله. من أين تمنينتنا ومن أين جهلنتنا ولان أباته إناته مسته لجوتشه أكسته أغوته وندمه أهته إنزه يالو غزب ميأسفل لغاتشونا እነዚህ ያሉ ደሃዎች ያሉ እነዚህን ተሸጋግረህ ሄደህ ለመስጊድ ለአይታም ለምን ለተህፊዝ አልቁርአን ለምን የምትሰጠው ለምን? ይሄማ ጅህልነት ነው ይላሉ። አሁን የተጠቀሱት ሰባት ወይም ስምንት ሰዎች እነሱን ረግጠህ አንድ ብርም ለሌላ ሰው መስጠት አይበጅም። ምንድነው يقول زوجة واولاد نعم وان يجد اقرباءه الاقرب من الاب مثلا ابات يالله وام انات يالله واخ وندم يالله واخت وعم اغوت يالله وعم اكست يالله وخاله وخاله محتاجين فقراء ثم يتركهم نزين تتو ودليلا سو هدو انت يسطال يهما طرو ادلم الله يودوهم الى ويوزع عليهم صدقته او هديته ان ذلك شيء تأباه الفطره ان كان دين راسه تفطره يسو تفطرون ايقبلوا به نجر هيومانيتي مبالو ويم دومو مندنو مبالو يعني ان كان ديناچن منم يسبعونت سميتهم يهم ايقبلوا ميلان ويأباه المجتمع الناصح الناضج انداوم حبره تسبو راسه يي نجر ستادرك بيايه يسد بحال ازي اكسته وندمه ميسته لجوچو አባተ እናተ ተጥሎ ተንከራርቶ ይያሉ አንተ ሄደ አሃ መስጊድ አሰራ አሃ ተህፊዝ አልቁርአን ሰጠ አሃ ጉድጓድ ቆፈረ ከዛው ሐላስ እዛ ደሞ ለአይታም ሰጠ ይሄን ነገር ሁሉ ከጅህልነት የመጣ ነው ይላሉ። طيب ولذلك ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا فقال رجل عنده دينار عنده سو ገንዘብ አለኝ አላቸውና قال تصدق به على نفسك قالوا ستي المجمرة نفسه لراسه تصدق عليه. فقال عندي آخر للا دبر عليه قال تصدق على تصدق به على زوجتك. عندنا من عليه عندي آخر قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر يا رسول الله تصدق به على خادمك. قال عندي آخر قال أنت أبصر به أن لمسته للجوتش لأباته لأناتك هتأقبك بهلا የቀረ ገንዘብ ካለ አንተ ታቃለህ አሉት ነቢያችን። መጨረሻ ለዚህ አላልቱም። ከዛ በኋላ አንተ የፈለከው አርግና ለማን እንደምትሰጥ አንተ ታቃለህ አሉት። መጀመሪያ ግን አባት፣ እናት፣ ልጆች፣ ሚስት፣ ወንድም፣ እህት፣ አክስት እነዚህ ረግጣቸው አትሄድ ይላል። طيب وعن سلمان ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقه على المسكين صدقه لمسكين مسبت عند صدقة نوالو وعلى ذي الرحم اثنتان لزمد كستو هلت أجرا له معلث نو صدقة وصيلة. نعم وعن أم كرثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل تملكة قدي يه يما يتشال ما تسعون كبديلال لكن كهل صدقة بتقام يوفرنا በጣም ጥቅም ያለው ብልጠት ያለው ይሄ ነው። ግን ከበድ ይላል ትንሽ። እንዴት መሰላችሁ? يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح يقول افضل الصدقه كذه مرጥ የሆነው صدقه የለም አሉ። ወንድሞች ይችላልላችሁ ይሄ ነገር ምንድነው እሱ? على ذي الرحم መጀመሪያ ለዘመድ ያ ዘመድ ደሞ الكاشح الرحم الكاشح. يعني ايش الكاشح؟ الكاشح هو الذي يضمر العداوه في نفسه. زمده نو كل غزي مطفونه من منيله مطفونه من مل دمو انتن لي غودا بزو مكرا يدرغان يطلحال كل غزي كوستر انداله نو يانت ترونت أي أي أي ودم يانت متفون قرنا أدقان دي قتم بيتشانا ميودو سلام ستلو سلام عيلهم ترس تدرق لت متفون ميادرق لزيه صدقاء يبلت أنا وعلو نبيات صلى الله عليه وسلم لكن إنيا يا نفسياتشن الشاتلو يعني يا قوتي لجالي يتألانيا يا كورفانيا يسدبانيا منم أينت نقر النقر بيقين مأتو زيارة آيا درقم انداوم كسو هونو مطفون اندي قط مبين يمين يسونو كسو هونو يالين يالين هلو يانا سام بتقام ياك وشان سونو لزيه سادك آمستأتنا لزيه زيارة مادرق يبلت أسادك أنوارو نبيات صلى الله عليه وسلم حقيقة أجرو يبلت أنو لكن ما نتشلو أرو الله كتشالك قن ترونو إلى اللو طيب كذاك طلو من إلى انقري يهنا قر يكستال قال لي زمد بزو زمد طالات قال لي بطعم بحس دلنا مياه زمد قال لي لكن نجزي كادر ركبت عم قنجنو طيب حكم تصدق المرأة من مال زوجها سيت بالنا ميست أبرو سينارو سيتوا كبيتو يميمت أواس بيزا مقبلنا متأت ويم جنزب يبالوا جنزب كذا بتصدق بشر عشن من دنو ينو تياك وشي يبالوا جنزب أنستا لصدق أن على مسكين بتسد ينو أرستو يقول المرأة في بيت زوجها شريكة حياته عند قماش أكل يتدارو مستنى شاري وأمينة على ماله لكن نفس الوقت the same time تامان ببيتوا تامان نج يعني بالوا ابنتي تقلبات سيت نجلال أمام الله أن الله زندنو عن هذه الأمانة فإن خانت في ماله جنزبو يراسو جنزب باليو ترو يامتاو جنزب كدتا وين بخيانا كات أفات شبت يلال وبذرت تبذير يعني بزو اكسترا قفاقان تياهونج يهوني يالهونج جنزب كات أفات شالج أو ادخرت لنفسها ويم دمو لما قب لما تدخلو يستقاتنا قماشو لما قب لما تدخلو قماشو جنزبو لراسوا بالتاس كمت يلال لراسوا بالتاس كمت بغير إذنه سساك كونو لمسالي لسامن تكالب بلو أمس متو بري ستاتان نا بيتو بهولت متو يهدال سوست متو بكسو أسكمت أبتا أسكمت إلان أو أخرجت من ماله صدقة ويمدمو كغنزبو على منم يسو فكادي للي غنزبو أمتتا صدقة بتسات إلان بغير رضا نعم يقول فإن ذلك حرام عليها هذا حرام نو مكناتهم بالا جنزب مفكر على اللبت وعليها في الصدقة الوزر صدقاك ستسد كبالوا جنزب لسوا أجر لسوا دمو ونجل إسافل لسوا ونجل ذنب إسافل لسوا دمو بالا جنزب سلوهن دمو أجر إسافل ألو ولزوجها الأجر أما إن تصدقت من ماله بإذنه فإن لها أجرا بما أعطت ولزوجها أجر لأنه المالك الحقيقي قن كسواس فكدا مسكين يا ربي يا كريم سل برو أنت تا أندبر بتسد قن كسو كبالي وأسفكدا مالذنو ويم دمو عند تحفيز القرآن اللي سلوات هدا هيابر بتسد ويم عند نقر بتادر نا يه كسو فكاد كوسدج لسوام أجرنو لسوم أجرنو إلان وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة يعني غير مفسدة مالت بجنزبنا بمجبوس هتتش أوت مالتنا زنبلا بقى يا بق كانت سهون بمت أنو ببيتي اللو مجب كذا وتعالى مسكين بتسد إلى له كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب باليو جنزبو بممتات أجر اللو اسوا دمو بمسدق وكذا جنزب دمو اجر الله مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا حتى الخادم له سراتنيا كان لزام يعني بزي صدقه كتبابره متبابر كسايه اسم اجر الله يلال طيب وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها عند الست ما صدق إلا باتم كبيت بفقادك الهونه بستقر إلى النبياتين قيل يا رسول الله ولا الطعام إيش جنزبس نبل مقبس ሁለት እንጀራ ሶስት እንጀራ ጋገረችና መሳቸው አንድ እንጀራ ተኩል በሉ ያቺ ግማሽ እንጀራ ምስኪን መጥቶ ቢለምን ብትሰጠው ሳሉ ነቢያችን ምን አሉ قال ذلك افضل اموالنا ረምግብ አይደለም ዋናው ገንዘብ የሚባለው ገንዘብ የሚባለው እኮ ምግቡ ራሱ እኮ ገንዘብ ነው ብለው ነቢያችን ገንዘብ ቢሆንም አለ ፍቃድ ባልዋ ገንዘብ ማውጣት የለባትም አሉ እሺ في هذا الحديث والذي قبله دليل على جواز تسبق المرأة من مال زوجها إذا أذن لها فكاد كسدت صدق الموتات يبقى بلوان قلنا حديث وقال تجرسا ما تجرسا ليلة نقر تسمونا ولها بذلك مثل أجر زوجها وليس شرطا أن تأخذ إذنا عند كل صدقة دمو زاري عند انجرا صدق الستنا كسو فكاد توسد لك ነገ ደግሞ ሁለት ብር ልትሰጥ ነው ሰደቃ ከሱ ፍቃድ ተወስዳለች ከነገ ወዲያ ደግሞ አንድ ባልዲ ውሃ ለጎረቤት ልትሰጥ ነው ከሱ ፍቃድ ተወስዳለች እንደዚህ አይደለም አሉ ኢዝን ዓም የሚባላል ኢዝን ዓም ማለት በጠቅላላ በአጠቃላይ እንደፈለግሽ ሰደቃ ስጪ ካላት ይሄ ነው የሚባለው እንጂ ዛሬ ብር ስትሰጥ ባሌ አንድ ብር አለሽ ሰደቃ ልትሰጣት እሺ ስጪያት ነገ ደግሞ ሁለት ተምራሉና አንዲት ምስኪን አለች ለሰጣት አውስ እንደዚህ አይደለም طيب ምንድነው بل لو اعطاها اذنا عاما አጠቃላይ ሆነ ፍቃድ ከሰጣት እንደፈለግሽ ቀሪ ካለ ምግብ ይሁን ምን ይሁን ተሰደቂ ፍቃድ ሰጥቻለሁ ማለት አለበት او علمت ደግሞ ከዚህ የበለጠ ደግሞ አለ ፍቃድ ባይሰጣትም አሉ ዑለማ او علمت رضاه على فقاده على فقاده كتصدقت دس يميلو مهونن كاوقاچ فقاده ياسفلغاتو اهو انغدي فرجا متى انغدي مفتيه متى ادلم دي اشي لمثالي ام محمود كبالوا ابو محمود ابرو 5 6 لجوج قالوت لمثالي انفر 3 4 لجوج قالوت انا قلب يامطال ابو محمود انجرا يهون دقيت يهون منامن كل نغير يامطال ينورو ምስኪን ሲመጣ ከዛ ዳቦ ቆርስ አርጋ ተሰጣለች ይሄ ነገር ስትሰጥ ታቃለች ባልዋ ደስተኛ እንደሚሆን ወይም ደግሞ ከዛ ከብር አንስታ 5 ብር ለምሳሌ አንድ ሰው ታክሲ የታክሲ ነገር ስላጣ ፈዘዝ ብሎ ስታየው ምን ነው ወንድም እዚህ ፈዘዝ ብልሃል والله ታክሲ ገንዘብ የለኝ እንካ 5 ብር ብላ ከባልዋ ገንዘብ የሰጣት ከሰጠችና ባልዋ ቢሰማ ደስ የሚለው የምታቀ ከሆነ ለሷም ሐላል ነው ለሷም አጅር ነው ለባልዋም አጅር ነው ፍቃድ ያስፈልጋት ማለት طيب بما تفعله وتنفق وتنفقه فان ذلك يكفي وهذا القدر متفق عليه ይሄ ደግሞ ጠቅላላ ዑለማዎቹ የተስማሙበት ነገር ነው ባልዋ ሚስቱ ስትሰደቅ ባልዋ ደስ የሚለው ከሆነ ፍቃድ ባይሰጥም አይቆጣም ምንም ነገር እንትን አይለውም ስካለች ይሄን ፍቃድ ያስፈልገውም አሉ والمختلف فيه لما تشو خلاف يدربت يتنو هو اخراج الزوجه صدقه من مال زوجها بغير اذنه ورضاه ان على فقادنا يمايود مهونن ياوقك صدقه مسطتو اذا لاي نو انغدي علماء خلاف يدربولت تغبابان وندموت لمثالي عند سيت عليك صدقه لمسدك ستفلق መጀመረ አላስፈቀደችም ሁለተኛ ታቃለች ባልዋ እንደማይወድህ ነገር እንደሚቆጣ ታቃለች መሰደቅ ያለባትም ይላሉ فإن حديث أبي أمامة يدل على أن ذلك غير جائز ይሄ ነገር አይበቃም አሉ وهو اختيار البخاري كما قال ابن العربي إلا أن هذا الحديث قد عرضه حديث للبخاري يفهم منه ان انفاق المراه بغير اذن زوجها لها فيه نصف اجر لو علماء منالو لا ألو ليلا حديث اللي بخاري حديث صحيح ونو عند ست يبالوا جنزب ستسفك أجر انتنس لصدقة كستج قماش أجر الله تنجي ونجل أيد صافبات مالو هون قدي أدس نقر متاهون قماش أجر الله كسفك أدجس ملو أجر الله من إلال لها نصف أجر ومعنى هذا أنه لا وزر عليها بتسفك أدم نس قماش أجر نومي قد لباتنجي وانجر يلات مالو طيب ليش لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجر مبالو حديث صحيح ونوالي عند الست على بالوا فقاد صدقة كتصدقك كغنزبو مالتنو قماش أجر اللات يمي الحديث سلالي من النار قالوا يمي جمري الحديث خلاص فقادك كتصدقك وانجل نوالو ولتني حديث دمو قماش أجر نوم التاسب اللات قالوا ሁለቱም አጣመሩት እና ዑለማዎቹ ባንድ ኮንክሉዥን ወደረሱ ማለት ነው ምን አሉ وجمع بعضهم بين الحديثين ሁለቱ حديث ቀናበሩት እና ምን አሉ فقال ان انفاقها مع اذنه تستحق به الاجر كامل وان انفاقها بغير اذنه تستحق به نصف اجر بشرط الا يكون فقيرا او بخيلا እና ምን አሉ እሱን አስፈቀዳ ከተሰደቀች ሴት ሙሉ አጅር አላት እሱን ከሳታስፈቀድ ከተሰደቀት ደሞ ግማሽ አጅር አላት ግን ሸርጥ አለው አሉ ሸርጡ ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ ደሃ መሆን የለበትም ሰውየው 500 ብር ነው ደሞዙ የቤት ክራይ 200 ብር አለው ያቺ 300 ለቀለብ ነች هيتي متاچ انا بامسا بر تصدقتش ارى السو راسو دها نو كدهنته دومو سوا تچمرالچ لسلقه تسطالچ ازيه لاي ونجل نو اي بقى بالو ويم دومو ليلاله هابتام نو الله ملو غنزب الله ملو طين الله ملو قلب ميهون من مغر الغدلبت جن سستام نو انا سستام سلهونه ماسفقد اللبات انجي ካለ ፍቃዱ ከሆነ ወንጀል አላት እሺ ቸር ከሆነስ خلاص አለ ፍቃዱ ሰደቃ ከሰጠች ለሷ ግማሽ ለሱ ሙሉ አጅር ይጻፍበታል እሺ እንግዲህ አስተያየቶቹ ሶስት አይነት አስተያየት ነው አንዱ ምን ይላል ያኒ አጅር ካላስፈቀደች ከተሰደቀች ግማሽ አጅር አላት ሁለተኛ ደግሞ ምን ይላሉ ያኺ ግማሽ አጅር ለመሆንም لمهون كتفلقه بمجمرة درجة السو دها مهون يلبتم هولتن يا دمو هابتام هونو سستام هون يلبتم بتقام جنزب وداج كوهننا كسما يمي بكوتات كوهني اتسدك لكن كتسدك اش دس يمي لو كوهني باي فكرم دس يمي لو كوهنجن اندفلق اش تسدك عالو نا بفقادو كونه مولو اجر تاغنيالچ على فقادو كونه دمو گماش اجر تاغنيالچ گن دها مهون يلبتم سستا مهون يلبتم نگس طيقاچو انگدي يتواساسبه يهون يمسلال انتنو بگلص گبتواچوال وندموچ اون سستي سنچرس هيچن نگر يميدگملين سو كارله يقاطراتنا يي نگر انتن يلال اشي اوكي كزا بهالا ምን ይላሉ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ምን አሉ ان اذن وهو توفيق معقول ومنهم من قال يجوز للمراه الانفاق من مال زوجها بغير اذنه وحمل عليه حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق ليه حديث دمه متى هون اسماء متبالو يا ابو بكر الصديق اللجنه يا عائشة هيت مالتنا قالت يا رسول الله ما لي مال الا ما ادخله علي الزبير بلوانو يا رسول الله اني السرام يقل لي هو نو غبي يلني ያው በቤታችን ያለ ገንዘብ ዙበይር ያመጣው ገንዘብ ነው ባልዋ ማለት ነው አፋ አተሰደቅ ከዛ ብሰደቅ ምን አለበት ብላ ጠየቀች قال صلى الله عليه وسلم تصدقي ولا توعي فيوعى عليك جن اتدبقي يعني اتدخري تدخير ما عرف من دنو ياو لصدقه بቻ አውጭ እንጂ ከዛ የደበቀሽ ለራስሽ የምትከማች ከሆነ ገንዘብ በጣም ከባድ ወንጀል ነው እሰደቃለሁ ይያለሽ በየቀኑ 5 ብር 10 ብር ባንድ ነገር የምትደብቂ ከሆነ ጥሩ አይደለም አልዋት ግን يعني مصدق ما تصدق يا الوات وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتصدق من مال الزبير ولم يأمرها بالاستئذان يعني يسوف قد يسفل قال ألا لوم إنما أمرها ألا تدخر يعني ما دبك إلا باتم جنزب السوين ما يقول يا كما تشت نقور كم تقزبت كوني يمنى قرمو بتقام الله أي ودوم نومي لوم እሺ እና አሁን በምን ወጣን ሴት ከባልዋ ገንዘብ ለመሰደቅ ትችላለች በፍቃዱ ከሆነ ሙሉ አጅር አላት አለ ፍቃዱ ከሆነ ግማሽ አጅር አላት ግን ካንድ ሸርጥ የተያዘ ነው ደሃ መሆን የለበትም ወይም ስስታም መሆን የለበትም በዚህ ወጣን ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ ሰደቃስ አሉ ሰደቃ በይፋ ነው ጥሩ የሚሆነው በስር ነው ደብቀህ ነው መተሰደቅ ያለብህ ወይስ ሰው ያየህ መሰደቅ ነው ጥሩ የሚሆነው አሉ። قال سبحانه وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي يعني በይፋ ብታወጣው ገንዘቡ ሰው ያየህ ጥሩ ነው ልብህ اخلاص ካለው ምንም አይደለም ሰው ቢያየው ባያየው ምንም ሊነት የለውም ምክንያቱም ልብ ያለው اخلاص እሱ ነው የሚታየው وإن تخفوها جن كدبقاچو سو بمايو بتاوطوت جن وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يبلطا جن دبقهنا بسر ستاوطاو نو يبلطا يالو ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الله بالزام بالزام بلبه يالله ياقال ما الله نا ياوطاو غنزبو سو اندي ايلهنا ليلين سمولين نو كل نجر يي نجر الله سلمياق በልብህ ያለ اخلاص ቀጥ ብሎ ከጸና የፈለገውን አርግ በይፋ ማውጣው በድብቅ ማውጣው ግን በድብቅ ይሻላል አሉ። طيب قال ابن كثير في تفسير هذه الايه في الايه دلاله على ان اصرار الصدقه افضل من اظهارها በይፋ كما سو ያየ ከመውጣት አንተ يعني በድብቅ ብታወጣው ይሻላል ምክንያቱም ነቢያችን ምን አሉ ከነዛ ሰባት ሰዎች ነገ አላህ Subhanahu Ta'ala በጥላው ስር የሚያስቀምጣቸው በአርض المحشر من انفق بيمينه ولا تعلم شماله بما انفق አንድ ሰው ሰደቃ ሲሰጥ ቀኝ እጁ ሰደቃ ስትሰጥ እንኳን ሰው ሊያየው ግራ እጁ ማታቀም يعني አባባል ነው ይሄ ነገር ኤክስፕሬሽን ነው ስለዚህ ግራ እጁ እንኳን ሳታውቅ ሰደቃ ካወጣ ይሄ ነው በጣም አላህ የሚወደው አሉ። لانه ابعد من الرياء كرياء انك يلن كسملن يميلو بشتات دين الله الا ان يترتب على الاظهار مصلحه راجحه من اقتداء الناس زي لاي بيفا اندتاوطاو دومو يمدغفبت غزي علالو انديت لمثال هابتاموچ علو منم اي صدقه زكاه تاياوطوم الناس فيت بيفا ايايو صدقه كسته እነሱ ተገፋፍተው ሰደቃ ለመስጠት ይገፋፋቸዋል የምትል ከሆነ በቃ እነሱ ይያዩ ናንተ ምስኪን እንካንካ 500 ብር ትለዋለ አሁን እነዛ ሀብታሞች ሲያዩ ልብ ይበሉ ማለት ነው እንግዲህ እነሱ ሰደቃ ለመስጠት ትገፋፋቸዋል እዚህ ላይ በይፋ የምታወጣው ሰደቃ የበለጠ ይሆናል አሉ። فيكون افضل من صدقه السر በድብቅ ከመታወጣው በይፋ መታወጣው የበለጠ ይሆናል ምክንያቱም ሌሎች ሰውን ለመግፋፋት ስለፈለክ ነው الى ان قال ثم ان الايه عامه في ان اخفاء الصدقه افضل سواء كان معروضه او مندوبه مفروضة أو مندوبة. لكن روى ابن جرير عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا. بربك أو تأو جنزب سوسا أو لصدقة كستها بسبع جزية كذا بيفهم التوت أو صدقة يبلت علاني. وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا. دمو ينقر صدقة ترى صدقة أنا ويالنو سبعين مرة. فرضك هنا الزكاة كهنا جن بيفا بالتوت أو نو يبلت أو اليوم بهاي أمس درجة يبلت الكذا بدب كم التوت أو جبتها شو الله ببالي ونمج صدقة أنا زكاة اللي زكاة ركن نو فرض نو. أهون إني هبتاموش يالو زكاة تشي النسو يايو اليوم يتناقركو يي زكاة نو بيي شو بيي تناقركو لمسكينوش كسته كذا بدب كم موت أو يهبلتال بها أمس درجة يبلتالالو. لمن أنت زكاة سته هبتاموشو زكاة اللي ستو مكنيات سلهونك إلالو الشيء أن فرض كونة زكاة كونة بيفا بالتوت أو نوترو صدقة ترى صدقة كونة جن دبكه بالتوت أو نوترو إلى له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال فيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نا قراء الجن كون ساتك انتن الى المالت نو اني عندك عند نجر يا اخوانا ايه بسر موطات جنزبو قلال انداي مسلاچو كباد نو والله بتام كباد نو الله يوددو كالهون بستقر كل غزي صدقاو بدبق موطات طرو سرا بدبق مسراتو منن سو ايتشلوم الا من رحم ربي يمتاستاوسو كونا وندموچ عند قنالو سيدنا عمر بن الخطاب عندي أروجيسيت نبرة شالو أهون ليلت تواتسهد من تواتسهد ودزي أروجينا أور نج أروجينج أنا ليلت سهد سيدنا عمر تواتا أنتن ليلت مالتي يعني ليلت وسيج الرس بعد صلاة الفجر سهد سياي بيتوا تترارجو بنصهنا وها أمتثو سقاد اللهم يعني وها بجان يا مت أن عنده نوليلا وها بجان يا مت قال كز كز وها يقرب اللتال لز أروجيسيت نجنا بيتو ترجل قربو أن صدا تنتن أرجو الجان أنتفو يمياس في اللقات نجر هدلو لك أنو ميهون أزجاجتو يهدل. أون سيدنا عمر سمت آ ليلي ينجر هدلو تزجاجتو يا كان إما إلى إلى شوال أنتي أرجيسيت ما نو الزهلا تني ميارجلش ميخدمش ما نو والله إني مناوكي أنت سو ليلتي مت أنا الزه متو من أسفل الجشال بلو وهاب جانا متو مريته بمولو أصلته يمي أسفل الجين نجار بمولو أزجاجته مجبين أزجاجته يهدال جنا فجر سايل نو بيك أنون دزي أرجني ما نمهنو جن علاقم تلالج. سيدنا عمر قالوا والله والله لا يكون هذا إلا أبا بكر مسرى مسرى أبا بكر هنا لبتنجي لليت تنسوهن ميمت أمانو بلو عندك أن بلليت تنسونا سيدنا عمر تدبك أو سكتات تلوت لك أبو بكر الصديق نو بلليت متوسو تنيتو يالي من يارقال بيتوانا تسلتو وها أمتوتو بغان عندنا أسات لقصو مقف سرتو منامن بلليته ودبيتي هدال أيونا. فقال سيدنا أبو بكر والله لقد أتعبتنا يا أبا بكر. إلى سيدنا عمر أستشقر كان يا أبا بكر ما نتشلو عليه بلو أنت ما بسور يميا درقو تنبر بزو أجر يميا قنيو مالتنو قن أي تشالم يا الكواتشو عندك أن يساق كواتشو نقر لدقمو عندك أن تساوسا لاتشو بس لما استاوس بيشانو عندك أن تسبسبن كونو عند هاي أمست سوتش عقيق نبر عقيق تكلت شو عند سو وند ولدنا وند لج ولدنا هلت بقاردو بلان تطان شاي تطان منامن سنج اوت اندو من علي يا اخي عند سوى اللي علي بتام بتام بتام تشرنا يا الله سونو كو يلال من دي ادر قال سنلو غربيت اللو اندو غربيت دهانو سوست عرات لجوش اللوت اهون عيد سيمت لبس للجوشنا لغربيت لجوش انديت يمسل مرت لبس امتطو لهلوم يا لبسات شوال عندنا عيد سيمت عيد عرفة سيمت ሁለት በግ ያመጣና አንድ በግ ለቤቱ አንድ በግ ደሞ ለጎረቤቱ አርዶ ይሰጣቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ደሞ በጣም እንት ሲጨንቀው ጎረቤቱ የቤት ክራይ ምናም ሲጨናነቅ ቀስ ብሎ ይሄድና ሚስቱ ማጣቀም እና ገንዘብ ይረዳዋል። እና በጣም ጥሩ ሰው እኮ ነው። እንደዚህ አድርጎ ያኒ ለጎረቤቱ ነቢያችን ያዘዙት ነገር ያደረገ እኮ በጣም በጣም سبحان الله سنت اجر ነው የሚከስበው አለ ሁላችን ደስ አለን الله يبارك فيه الله يጨምርለት والله እንደዚህ አይነት ሰው ኮየት ይገኛል ምናም ብለን አመጎስ ነውና ከዛ በኋላ እንግዲህ አንድ ሰው ነው ያለን እሱ ከዛ በኋላ ወጣንና ሁላችን ወደ ቤታችን ስንሄድ በመንገድ ይሄድን ሰውየው ከኔ ጋር ይሄድ ነበርና حبيبي ያለኝ نعم يا ሰውየው ያልኳችሁ እኮ እኔ እኮ ነኝ አለኝ انت وندو مندنا فرسكو يغنباو فوق اكو فرسكو قالكو اني اكو نني ذا مناغر سلاجي يا طرو درغيت يميادرغو اكو اني نني علي اخلاصو طفى خلاص هون سبحان الله العظيم مكرياتم مشك من بهالو يعني سون ماوق قلبت بلو اني نغرني نغري من لا رجلتني اندسو دهانني ني ان اجر لسطاو الكلم لكا اخلاصو كن افرسو ስለዚህ እነቴ ነው በመስጢር የሚሰጥ ሰደቃ የበለጠ ነው ወደር የለውም እስቲ አላህ የምንችለው ያድርግ ነው ምንለው طيب መጨረሻ ምን ቀረ አንድ ሰው በገንዘቡ ሁሉ መሰደቅ በእስልምና በምን አይን ይታያል አንድ ሰው ገንዘቡ በሙሉ ለሰደቃና ለአኺራ ቢያሳልፈው በእስልምና መስፈሪያ ምን አይነት እንትን አለን اختلف العلماء في صدقه الرجل بجميع ماله فقال القاضي عياد انه جوزه العلماء وائمه الامصار بزعلماء شو يبقال والله انغدي بغنزبه كله كتصدق ما انم سو يكلكلو يلم قالوا قال الطبراني ومع جوازه فالمستحب الا يفعل الشيء طرو يبقال بنلم كن مارق يلبتم قالوا مارق يلبتم وان يقتصر على الثلث عند ثلثنيا غنزبو لصدقه ستو ሁለት ثلثنيا ደሞ ለሱና ለቤተሰቦቹ ቢተው ነው ጥሩ እንጂ በሙሉ ገንዘብ የሚሰደቅ ሱና ማደለም ጥሩ ማደለም ደስ ዋሉ والاولى ان يقال من تصدق بماله كله وكان صبورا على الفائق على الفاقه منم አይነት ሁሉ ገንዘቡ ለصدقه ቢሰጥና ግድ የሌለው ከሆነ ሰብር የሚያረክ ከሆነ ولا عياله له او له عيال يصبرون فلا كلام في حسن ذلك لجوچم منم گدي يلللاچو كهونه بغنزبو بمولو بيصدق لجوچم صابرين كهونو اسوم صابر كهونه منم ادلم يچالال قالو ليش لان الله سبحانه وتعالى بالقران من يلال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه راساچون تتو لغنزبنا እንትኑ ሰደቃ ራሳቸውን ትተው ለምስኪን የሚሰጡ ነው ጥሩ ብሎ አላህ ስላመጎሳቸው በቁርአን ምንም አይደለም አሉ። ويقول سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ስላለ ራሱ ትተው ገንዘቡን በሙሉ ለምስኪን ከሰጠ ሰብር ካለውና የማይጸጸትና የማያለቅስ ከሆነ ይስጣሉ። ومن لم يكن بهذه المثابه كره له لكن جنزبه هله صدقه سطو اسو يمچاننقنا بشجر يميودق كونه جن مكروه نو الله يودوم يتطلا نجر نو فان تصدق بكل ماله وترتب على ذلك ضياع من يعولهم دي اهون هله جنزب لصدقه سطو نجه مستونا لجوچو باكه يميبلا يمتطا يلن قالونا يمچجر كونه جن من وقال لو إلال بأن لم يجد لهم ضرورات الحياة فإنه بذلك يعتبر آثما مذنبا نزيك هنا وانجلن ياهون يكرال يلجوشين قلبك أفاتشو أمنتك لمسكين كسطه نجي مسائل لنم رات يلنم كالو لجوشي أنت وانجلن يانا بتعام كفاتن ياسوت ونالله الله سبحانه وتعالى أيودهم إلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما تلك وانجل لنقرات شوال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن يضيع من يقوت أن دسو السيميك ألبات شو لجوشنا ميست أباتنا النسون تتو للا سو مسكين تبلو قنزو ومولو النسو كاتفا اندزي أنت وانجل لنقوان تايتو ياك مالو النبي صلى الله عليه وسلم سلزي لجوشه ميست أباته الناته نزيهته لمسكين مستطور أسوا جل نو. قال النووي حديث صحيح ومن ينفق ماله على الناس ويترك أولاده ووالديه وزوجته وأقربائه محتاجين فهو جاهل بحقيقة الدين يدمو الدين آكم جاهل نو نزيهن تتود لله إنه ميست أنكال ولم يفقه شيء لأنه لو فقه لتصدق عليهم بما أخرجه ونال بذلك ثوابا علم بنورو نورو راسكو لا مسته لا لجوچه لا راسه لا باته لا ناته مستاتكو راسو صدقاكو نو لمن ودروك يهدال مع انه اباتنا ناته لجهن لجوچنا مسته واجب نو لتقلباچو لكن راسو واجب هنا متقلباچو اجركو الله صدقاكو نو متاسبو نا يهنچتو ود ليلا مهدو يسون جهلنت نو مياساي عليه ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإنك نبيات من لالو وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله أنتكو صدقاء متسد أو سوكو قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم كالله كبت أم بزو أجر الله قالونا إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك حتى أندت قر الشام تته يساك كم استقاء قنشوا لي ما إيالك كغرسكات ياتشي غرشاكو الله اند صدق أنا مصفات علي أنت لسميته بلانو يدركات مستي حبيبتي نيستي بغوني بزي غوني كوش بلا تجعوشي نبلا تلاتنا وفيته كوش بلا نبرنا وران تمتاشنا بغنوا كوش بلا هانتي انا عند غرشا بأفوالي تسقبنا تبالا لج كزارمو تسمات عليه كذا دمو تسق الله تجاوت الله راسه بمولو يتقلل لارجه الله عند صدق انا ميصفوالو سبحان الله والمراد انك تنال الثواب بذلك ولو كان لك شهوه لسميت بله بتادرغو مالو ادلم دي وندموچ مست ست سمات لسميت نو ستا غورسات لسميت نو ستا تجاوتات لسميت نو بيهونم قالو الله عند صدق ارغو ياسقمطوالنا من دا الله طيب كمن يضع اللقمه في فم امراته عندت قرشا بمستو افكاس جبا يداعبها دمو ينكاكاتال يداعبها مارته وندموش ينكاكاتال يسمع اسماتال يچاوتاتال معناتنو نعم يداعبها بذلك ويلاعبها ويريد بذلك ادخال السرور عليها يدمو يميادرغو مندنو دس انديلات بلبوا دستا اندي جبا تدارتشو انديت انا كر مساسابنا على مقبابات انداي قن بلو كاقرساتنا كنكاكاتنا كسامات لأن الله أمره بحسن عشرته عشرتها تروارقه يا ذات برنبارقه أسدستات بلو الله تأذى سلا ورده وهو في نفس الوقت يتلذذ بما يفعل انداومهن نقر سيادر سميتو إيارك كانو سيسمات سمتو ياركال سياغورسا سمتو ياركال سياجعوتا سمتو ياركال يهم هونو إيالي أجر اللو صدق أنا متاسبو والكلام في هذا الباب طويل لال بزي كتنا قرن بتقام رجم نو لكن باج روغن يهنا قر بتقام قنجو صدق أنا إلال ليكن معلوما أن الإنفاق على الأقارب ينال ثوابه ولو كانوا غير مسلمين